فلعلكم تذكرون قول القائل هذا المجنون الذي أطلقوا عليه هذا اللقب، يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. لما روى الحسن البصري حديث حنين الجزع، لما الجزع كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على جذع نخلة، فلما قالوا له نصنع لك منبرا قال إن شئتم، فخطب على المنبر، قال جابر: فسمعنا خنينا للجذع كخنين الصبي. فقال الحسن: يا معشر المسلمين، أيكون الجذع أشد حنينا للنبي صلى الله عليه وسلم منكم؟ خجلة تكون أكثر حنينا للنبي صلى الله عليه وسلم منكم. وهذا الذي أراد أن يرسل إلى من يحب شيئا فلم يجد، فبكى وأنشد قائلا: أرسلت دمعي للحبيب هدية، ونصيب قلبي من هواه ولوعه. قال: اجتهد فيما يليق بقدرنا. قلت: التائب جهد المقل دموعه، ما استطيع اكثر من هذا. محبه النبي صلى الله عليه وسلم، المحبه الصادقه، هذا الشيء الذي يفتقده المسلمون. لقد ذكر العلماء أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ردة لا حتى، لأن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى علم، وتعظيم الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى علم. لذلك أفتى من أفتى من العلماء أن الذي يسب دين الله كافر مرتد، مهما قال: أنا لا أقصد، أنا أهجل، أنا غضبان. لأنه لا يتصور في محب لدينه أن يسب ربه إذا غضب، هل هذا معقول؟ قد حكم الله تبارك وتعالى بالكفر على أناس كهؤلاء: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. المسألة غير ملا تحتاج إلى علم يا إخوان. توقير النبي عليه الصلاة والسلام ووجوب موالاته واتباعه لا تحتاج إلى علم. تعظيم الرب تبارك وتعالى لا يحتاج إلى علم. لذلك حكموا أن الذي يسبه كافر مرتد، إلا خير فيه. هذا هو الداء العضال الأول الذي تسبب في هذا الضياع الذي يعيشه المسلمون الآن. فتورهم وصدهم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم بضروب من التأويل البغيض الواهي. ما تقول له قولا إلا يقول: يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، ويضيع دلالة الحديث بالاحتمالات. وقد يكون المعنى واضح غاية الوضوح. هذه الشقاشق التي تلقفها من لا يحسن عن هؤلاء العلماء أحد أسباب هذا الضياع. الاتباع فرع على هذه المحبة العظيمة التي يجب أن تكون في صدر كل مسلم للنبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الثاني أننا ورثنا الكتاب، بخلاف الأوائل الذين قاتلوا على هذا القرآن وأريقت دماؤهم بسبب تبليغ آيات الكتاب الحكيم. رجل يضحي برقبته في تبليغ آية لا يستوي مع الذي ورث قرآنا كاملا لا يحسن أن يقرأه أحيانا. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون: سينكر لنا. جرأة، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون: سيغفر لنا. لذلك تهون عليهم آيات الكتاب فيتأولونها بتأويل باطل. لقد ذكرت مرة قبل ذلك ما أدري في هذا المسجد أم لا، أولئك الذين يفسرون القرآن الكريم تفسيرا يعود على النص بالإبطال، لا أقول التأويل الباطل لكنه يحرك الكتاب فيفسر قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الآية واضحة جدا عند أي رجل يفقه بعض اللسان العربي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي من الذي يشفع عند الله إلا بإذن الله، هذا معنى الآية. يوم يقول لا، هناك معنى أعمق، ده المعنى الظاهر لكن في معنى أعمق، وهو من ذا الذي يشفع عنده، أي من ذل من الذل، من ذل ذي اسم إشارة، إشارة إلى النفس، أي من ذل نفسه يشفى من الشفاء. عي فعل أمر من وعى، أي عي هذه الحقيقة، هذا تأويل أم تحريف؟ لقد أدى تأويله هذا إلى إيجاد كلمات مختلفة عن كتاب الله، كأنه عاجب الآيات وأتى بمعنى جديد ولفظ جديد. هناك فرق بين الذين يؤولون تأويلا باطلا وبين الذين يحرفون النص. قد يقول قائل: وما الفرق إذا كان التأويل باطل وأبطل النص أيضا هو باطل في باطل؟ فيقال: لا، لأن التحريف الباطل سيوجد من يرده، بخلاف إذا ما حرف النص. إذا ظل النص سليما كما هو يأتي الراشدون من العلماء يبينون حقيقته، إنما إذا حرف النص ماذا يبقى بيد العلماء؟ هل خطر ببال أحد من الصحابة أو التابعين أن يفسر آية من كتاب الله؟ فهذا اللون من التحريف لا يشترط أو لا يستطيع أحد كما نبهني بعض الأفاضل الآن أن يثبت هذا التحريف في المصحف، لكنه تحريف نص لكتاب الله تبارك وتعالى وإيجاد كلمات جديدة ولو في كتاب خارج عن غير المصحف، لأننا قد وجدنا أن هناك من الناس ناس يستخرجون مثل هذه الأشياء، وقد يطول على الناس زمان يثبتون مثل هذا في المصحف، فقد ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأصنام ستعبد في جزيرة العرب، ولكل ساقطة في الأرض لاقطة، وكل نافقة يوما لها سوق. فالذي يجرؤ على أن يفسر القرآن الكريم على غير ما كان السلف الصالح يفسرونه به هذا نوع من أنه ورث الكتاب، يعني الكتاب لا يضيره في شيء كثير، كما لو ورثت مالا عن والدك قد تنفق هذا المال كله في ضحوة من نهار ولا تزرف عليه دمعة إذا ضاع كله، بخلاف الذي جمع المال نفسه. لذلك كان التعبير القرآني دقيقا جدا، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، لأن الذي ورث ليس كالذي قاتل على آيات الكتاب. انظر مثلا في قصة إسلام أبي ذر وهي في الصحيح، لما أرسل أخاه إلى مكة يتلمس الأخبار عن هذا الذي يزعم أنه نبي ويأتي بمقاله، فذهب أخوه ثم رجع إليه فقال، يدعو إلى مكارم الأخلاق وصلة الأرحام، فقال له: لم تشفني. فجهد زادا وانطلق إلى المسجد الحرام، وظل ثلاثة أيام لأنه لا يستطيع أن يقول دلوني على الذي يزعم أنه نبي وإلا فتكوا به. فظل ثلاثة أيام يمر عليه علي بن أبي طالب ينظر إليه وينظر إليه أبو ذر، فيقول علي: أما آن للغريب أن يعرف سبيله؟ قال أبو ذر: فتضعفت رجلا منهم. نظر الجماعة الكفرة فرأى رجلا نحيفا ضعيفا هزيلا، فقلت أسأله، لأن الضعيف مأمون الغائلة غالبا أو دائما، يعني لو حصل أي شيء لا يستطيع أن يضربه. فقال له: أين هذا الذي يزعمون أنه صادق؟ فأشار هذا الضعيف إلى الجلوس وقال لهم: الصادق الصادق، دي يعني شفرة معناه انزلوا عليه، بيسأل على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو ذر: فاستداروا علي بكل مدرة وعظم حتى كأنني نصب أحمر، تمثال أحمر من كثرة الدماء التي سالت عليه. فهرب منهم ما أنقذه إلا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. قال: ويلكم، أما تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم يمر على غفار؟ فتركوه خوفا أن غفار تنتقم وتأخذ التجارة منهم، وهرب. فلقيه علي بن أبي طالب، قال: أما آن للغريب أن يعرف سبيله؟ قال: إن كتمتني قلت لك. قال: وما ذاك؟ قال: أين هذا الذي يذكرون أنه صادق؟ قال: اتبعني، فإذا خفت عليك بإن في جماعة يراقبونه فأعمل كأني أريك الماء، إنه يتبول، إذا علم نفسه يتبول يبقى أبو ذر عارف إن فيه كمين أو في ناس يراقبون يمشي على طول. وما زال وراءه حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فما أن رأيته حتى علمت أن هذا ليس بوجه كذاب. فسمع منه وآمن، فقال له: لا تجهر بها حتى نظهر، يعني حتى يهاجر إلى المدينة. فقال له: والذي بعثك بالحق لأقذفن بها بين أظهري. وذهب إلى المسجد وصرخ بالشهادة. قال: فانهالوا عليه بكل مدرة وعظم فما أنقذه إلا العباس. ويلكم، أما تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم يمر على غفار؟ هرب منهم 30 يوما في زمزم، ما له طعام ولا شراب إلا ماء زمزم. قال: حتى تكسرت عكن بطني ولم أشعر على كبدي بخفة جوع. تكسرت عكن بطني يعني كرش لحد ما لحم بطني بقى طبقات، بماء زمزم فقط لوحده ما يأكل ولا يشرب إلا ماء زمزم. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها طعام صعب وشفاء سقم، اللي هو ماء زمزم. تصور رجل مثل أبي ذر يرضى وهو يعلم العواقب الوخيمة التي ستنهال عليه من جراء الصدع بالشهادة. إذا كان سؤال فقط، سؤال أين الصادق، حولوه لكتلة الدم. ما لو ذهب وجهر بعد الدعوة ماذا سيفعلون به؟ ومع ذلك استعذب أن يجهر بها وهو يعلم العواقب. بالله عليه، هل رجل مثل أبي ذر إذا تلا آية من كتاب الله أو سمع حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يخالفه؟ هو الفرق بين الذين ورثوا الكتاب وبين الذين قاتلوا على الكتاب. لذلك كان الكتاب عزيزا عليهم، كانوا ينفون عنه أي تأويل فضلا عن تحريف. حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصيانته للقرآن الكريم لما قال: سيأتي أقوام يكذبون بالرجل، ولقد كان فيما نقرأ من قبل في كتاب الله تبارك وتعالى: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. ثم إن الله رفع هذه الآية، وهو المعروف عند العلماء بنفس النص مع بقاء الحكم: ولقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمته، ولولا أن يقول ناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف، اللي هي الرجم. وروى الدارمي في سننه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بعث جمعا من الصحابة يعلمون الناس الإسلام قال لهم، وقد خرج معهم في بعض الطريق يمشي معهم، قال: تدرون لما مشيت معكم؟ قالوا: نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولنا عليك حق. قال: لا، ما لهذا خرج؟ إنكم تأتون أقواما لهم دوي بالقرآن، فإذا رأوكم قالوا: هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تصدوا الناس عن القرآن بالحديث، أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريفكم، حفاظا على النص، وأن لا يذكر مثل هذا التأويل الذي يحين القارئ. تفتح بعض التفاسير المخولة تجد أقوال تشرف وأخرى تغرف، والواحد تائه بين هذه الأقوال، ما يستطيع أن يرجح ما هو المقصود. حتى إن بعض الناس فسروا آيات القرآن الكريم على العلم الحديث، مرة يقول لك الأرض كروية، وبعدين لما قال لك لا ده مش كروية ده بيضاوية، قال لك برضه عندنا نص: والأرض بعد ذلك دحاها، أي جعلها كالداحية، والداحية بيضاوية. والله أعلم، إذا قالوا بقى أنها مربعة ولا مستطيلة ممكن يقول لك أيضا القرآن الكريم يقول ذلك. ليس القرآن كتاب جغرافيا ولا كتاب تاريخ، إنما القرآن كتاب هدى. القرآن كتاب هدى ينزل على القلب، يسمعه القارئ يعرف مراد الله تبارك وتعالى. لذلك هذه الحذلقات التي تزيد عن مجرد اللفظ، وإن كانت تفيد عند الباحث وعند العالم، لكنها تخص العوام كثيرا. نحن لا ننسى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد الصبيغ العراقي بسبب أنه سأل سؤالا في أجناد المسلمين. كان أبو موسى الأشعري قائد المسلمين في غزوة، فإذا الرجل اسمه صبيغ العراقي يسأل المسلمين: والزاريات ذروة، إيه معناها؟ فوصل ذلك إلى أبي موسى الأشعري، فعرفوه، أبرق إلى عمر: عندنا رجل يسأل في أجناد المسلمين عن معنى والزاريات ذروة. فقال: أرسله إلي على إكاف بعيد، يعني مش ترسله على سرج كده سفنج عشان يجي مستريح، ده انا عايز عظمه يتكسر، على إكاف بعيد من الخشب، يجي طول السكة تعبان. وهذا بداية العقود. فلما جاء به الرجل الرسول ودخل على عمر قال: جئت بصبيغ. قال: انظر أن يكون ولا فتصيبك مني العقوبة الموجعة. دخل عليه الصبيغ فقال له: أنت الذي تسأل في أجناد المسلمين عن محدثة؟ ودعا برصائب من جريد. تعرفين الجريد الرص أشد في الإيلام من الجريد اليابس. فدعا بوصائب من جريد فلا زال يجلده حتى انبجس منه الدم من ظهره، فتركه عمر حتى برى وجاء به، فما زال يضربه حتى انبجس منه الدم وتركه حتى برى وجاء به في المرة الثالثة، وهم أن يضربه فقال صبيح يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تداويني، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأت تب. فأرسله عمر إلى أبي موسى الأشعري وقال هذا لا يحدثه أحد، وامتثل المجتمع كله، أناس رباهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يستعظمون عين الخلق ويستقدرون عين الله تبارك وتعالى. لما تقرأ قصة كعب بن مالك في غزوة تبوك، لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين ألا يسلموه واشتدت عليه الوحشة فسلق الجدار حارث أبي قتادة الأنصاري، قال كعب بن مالك وهو ابن عمي وأحب الناس إليه، ولكن جفوة المسلمين وعدم تكليمهم إياه جعلته يكاد كما قال الله عز وجل وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، فتسلق الجدار وأبو قتادة وحده ولا أحد معهم، قال له السلام عليك يا أبا قتادة. قال كعب بن مالك فوالله ما رد علي السلام، لأنه مأمور ألا يكلم ولا حتى رد السلام، ما جاش قال لك لا ده المقصود الكلام العادي ورد السلام ده واجب يبقى ده مخصص وده عام وده خاص ومش عارف ايه ويطلع لك يسلك الحسن، لا مأمور بعدم الكلام يبقى يدخل فيه كل كلام. قال فوالله ما رد علي سلام، فقلت يا أبا قتادة أنا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم. وهذا ليس كلاما له، ليس تكليم من أبي قتادة لكعب بن مالك، ممكن يكون بيكلم نفسه الله ورسوله أعلم، لكن ليس هناك كفاح ولا مواجهة في الخطاب. فأمر عمر بن الخطاب وهذا المجتمع الذي أذكر كما قال رجل لعلي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين لماذا انشقوا عليك ولم ينشقوا على عمر؟ فأجابه إجابة مفحمة، قال لأن عمر كان وال على مثلي وأنا وال على مثلي، هناك فرق. يأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يكلمه أحد، فلا يكلمه أحد حتى شق جدا عليه، فذهب يشتكي إلى أبي موسى، فأرسل أبو موسى لعمر أن حسنت توبته، فأمر المسلمين بتكليمه. بمثل هذا صان المسلمون كتاب الله تبارك وتعالى من دخول الأقوال الباطلة باسم التفسير. إذا كان الرجل يخشى أن يفسر تفسيرا مستقيما فيجلد عليه، فكيف لو أنه قال تفسيرا باطلا؟ بهذا صان المسلمون كتاب الله تبارك وتعالى لأنهم قاتلوا عليه، وكل هذه الحروب لتثبيت هذا الكتاب الحجة على الخلق. فأحد أسباب الوهم الأخرى أننا ورثنا كتبا كثيرة جدا لكن لم ننتفع بها، قد تدخل على الرجل منا فتجد عنده مكتبة لم تكن عند مشايخ الإسلام، العز بن عبد السلام لم يكن يمتلك محلى ابن حزم، ما كانش عنده المحلى، ولا كان عنده المغني لابن قدامة، إنما كان يرسل لمحي الدين ابن عربي النجر هذا الصوفي يستعير منه المحلى ويستعير منه المغني إذا أراد فتوى، وكان يقول ما استفضت الفتيا إلا بعد أن صار عندي المغني والمحلى. أنت تجد المغني والمحلى شيء طبيعي جدا من كتب الفقه العامة عند كثير من المسلمين. الشيخ أحمد شاكر أبو الأشبال رحمه الله كتب تعليقا على المحلى لما ابن حزم بيروي أثر عن طريق عبد الرزاق المصنف. فهذا الشيخ أحمد شاكر يعني بيتكلم على مصنف عبد الرزاق كما لو كان الغول أو العنقاء يعني شيء غير موجود على الإطلاق، ويقول إن هذه الكتب كانت موجودة عند هؤلاء العلماء كالمصحف في أيدي الصبيان الكتابين، والآن لا نعلم نسخة لهذا الكتاب في العالم أو نحو ذلك. صار الآن مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور، وهذه الكتب التي تعنى بالآثار صارت الآن مطبوعة موجودة عند كثير من طلاب العلم. لكن هل استفاد هذا المسلم من هذه الكتب وهذا الفقه الموجود في الكتب؟ قد يموت وهناك بعض الكتب التي كان ينام فيحلم بها فاقتناها يموت ولا يمس منها ورقة. إرث عظيم جدا. تصوروا جميع الكتب الإسلامية الآن اللي هي عن السلف القدامى وأي خزينة الدولة قد تئن من ثمن هذه الكتب. يعني لو إن في دار دولة أرادت أن تشتري الكتب الإسلامية القديمة ممكن تحدث إفلاس. ده هذه بالنسبة للكتب المطبوعة. كتب المخطوطة التي لم تطبع تساوي أكثر من نصف الذي طبع، لم يرى النور حتى الآن. مئات الألوف من المخطوطات لم ترى النور حتى الآن، مخطوطات حديثة كالتحف في دور الكتب. كل هذا لتفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولتفسير كتاب الله العزيز. شوف العظمة. كل هذا لتفسير الكتاب الكريم وتفسير الأحاديث النبوية. تستطيع أن أنت تجمع منها كثيرا من المطبوع منها أو المقطوع، لكنك وارد. يعني ما تستطيع أن تنتفع أو تلتز مثلما كان يلتز الأوائل. أسباب الانهيار والسوس الذي ينقر في كيان الأمة المسلمة الآن كثيرة جدا ومتنوعة، وقفت على اثنين منها من أهمها: عدم صدق المحبة الحقيقية، وأنك ترى الرجل يقترف النهي بحجة أنه مكروه فقط، مكروه فقط. وما الذي يدعوك أن تفعل المكروه؟ يعني مثلا هناك ناس ينامون على بطونهم يقول لك أنا ما استريحش إلا إذا نمت على بطن، ما يجيليش نوم. فإذا قلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا نام على بطنه فقال: هذه ضجعة يكرهها الله، يكرهها الله. يعني هذا بقى مكروه؟ هتدخلها بقى في المكروه قراءة تحريمية وتنزيهية وحرام؟ هذه ضجعة يكرهها الله. فكان الواجب أن ينتهي، لكن النبي لا يستريح إلا هكذا، يوم ينام وهو زعلان، وهو يشعر أن عنده غصة، وحتى يمتثل يكون مر بمئات أو عشرات أو بعض المخالفات، يعني يعمل المخالفة دي 10-15 مرة على ما يستقيم، بخلاف الصحابة الأوائل، كان يمتثل مباشرة، لا يتواني. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: لا يصلين امرؤ بثوب ليس عليه من كتفيه شيء. فأكثر العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إن كشف الكتف أو أغلبه يبطل الصلاة. يعني لو صليت مثلا بفانيلا حملات تبقى الصلاة باطلة، لأن للصلاة عورة تختلف عن العورة خارج الصلاة، وهذا الكتف من عورة الصلاة. لا يصلي، واحتج بهذا الحديث: لا يصلين امرؤ بثوب ليس عليه من كتفي شيء. يوم واحد يقول لك: لا انا اقدر اصلي مش بتاع بفتح، اليس هذا شيء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يصلين امرؤ بثوب ليس عليه من كتفيه شيء وهذا شيء. فيقف بمثل هذه التأويلات ويصد عن الحديث فيضيع الحكم. وكل هذا باسم القواعد الأصولية. ونحن عهدنا من العلماء المبرزين الذين أحكموا علوم الآلات أنهم لا يتكلمون بمثل هذا. الحكم واضح ثابت لا بأس إن كان هناك حديث يعارض إنك أنت توثق بين الحديثين بنوع من أنواع التأويل المقبول، كمثلا القصة التي أشرت إليها في الخطبة، وهو أن عائشة رضي الله عنها لما سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، قالت إنكما لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. غفر الله لأبي عبد الرحمن، إنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يهودية ماتت فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب، بيني وبينكم كتاب الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهنا لا تزر وازرة وزر أخرى وهنا يعذب ببكاء أهله عليه، إذن يؤاخذ ببكاء غيره. فهذه هذا الحديث كأنه يعارض الآية. وقد ذكر علماء الأصول أنه يستحيل أن يكون هناك تعارض بين آية من كتاب الله تبارك وتعالى وبين حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما التعارض يكون في ذهن المجتهد وليس في حقيقة النص. فنحن إذا نظرنا رأينا أنه لا تعارض، وأن عمر وابنه لم يهما ولم ينقلا على الخطأ، فقد روى هذا الحديث 6 أو 7 من الصحابة. ولئن جاز أن يهم عمر أو ابنه فلا يمكن أن يهم جميع هؤلاء الذين رووا هذا الحديث. إنما عائشة رضي الله عنها ارتجنت إلى ظاهر الآية وإلى هذه الرواية التي روتها إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب، يعني إن المسألة منفصلة، يعني هم يبكون وهي تعذب ليس بسبب البكاء، أي أن بكاءهم لا يخفف عنها أو أنهم لا يشعرون بها أو نحو ذلك. جمع العلماء بين الآية وبين الحديث كالإمام البخاري مثلا في الصحيح قال باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته، أي أنه إذا أوصى إليهم أن ابكوا علي والطموا الخدود وشقوا الجيوب وادعوا بدعوى الجاهلية، إن أوصى بهذا يعذب. فحمل الحديث على إذا كان ذلك من سنته، أي من سنة الذي مات، أنه أوصى بذلك، فلا شك أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بما لا يرضى الله تبارك وتعالى عنه. مثل هذا باب واسع جدا عند أهل العلم وصنفوا فيه كتب، ولا يستطيع أن يخوض فيه إلا الجهبذ الذي قلمت أظفاره بالعلم، يعني الرجل الذي لم يقرأ عن الأصول قراءة جيدة ما يستطيع أن يخوض في باب التعارض الترجيح، لأنه باب تجل فيه أقدام الفحول. لما ترى العلماء المتقدمين ينظرون في الأحاديث وفي تأويلها تستشعر أن هؤلاء على علم بخلاف كثير من المتأخرين، وإن درسوا الأصول لكن عندهم شقاشة وعندهم كلام كثير يحتاج إلى نظر، حتى أن بعضهم حرر بعض الأصول تحريرا فيه نظر لا يعلم إلا عن بعض المتأخرين وما كان أحد من المتقدمين يقوله. الحاصل أن التأويل كما يقول بعض العلماء عدو الأديان، وما زل من زل إلا بسبب التأويل والتوسع في التأويل وبدعوى أن هذا تأويل، فحرفوا كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بدعوى التأويل. ليه؟ لأنه وارد بخلاف المتقدمين الأوائل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعزادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأعتذر عن الإجابة عن السؤال.